تخيل قاتل يرتكب جريمة بشعة وبعدها يسوي العجب العجاب عشان يهرب من الشرطة. وصل الموضوع لدرجة انه شوه وجهه بإيده، وبعد القاتل هذا كان يعتقد انه لو سوى شيء معين فهذا الشيء راح يخليه ينفذ بجلده للأبد، لكن هذا الشيء اللي كان حاط كل آماله عليه انقلب ضده، وبدال ما يكون حبل نجاته صار حبل مشنقته. تريدون تعرفون شو هالشي؟ تابعوا القصة لنهايتها. السلام عليكم، معاكم بدر. فيديو اليوم برعاية متجر كارتلو. خبرتكم عن كارتلو من قبل وقلت لكم انه يوفر لكم اغراض ومنتجات باسعار رهيبة مقارنة باسعار السوق. يبيعون منتجات مستعملة او مسترجعة بعد ما يتم فحصها باحترافية، فبهذه الطريقة يوفروا لكم احسن الاسعار، وطبعا بعد تقدرون تحصلون عندهم المنتجات الجديدة. الشيء المميز بعد في كارتلو هو انك تقدر تبيع اذا عندك تليفون، تابلت، ساعة ذكية، لابتوب، جهاز العاب، كاميرا، سماعة، اي منتج من هذه اللي تحس انه زايد عندك في البيت او مالك حاجة فيه وحاب تبيعه وتربح منه. كل اللي عليك انك تدخل على كارتلو وتحدد المنتج وبعدها تحدد البراند وتحدد نوع الجهاز وتعبي المعلومات مكان الشحن والاستلام، وعلى طول بعدها فريق كارتلو راح يتواصلون وياك وراح يجون ويستلمون الجهاز من بيتك، ما يحتاج تروح لأي مكان. وبعد ما يتم فحص الجهاز من قبل الخبراء عندهم راح يحولوا لك المبلغ إما على حسابك البنكي أو STC Wallet أو على حسابك في كارتلو. تقدرون تحملون تطبيق كارتلو من خلال الرابط اللي موجود تحت في صندوق الوصف. قصتنا تبدأ أحداثها مع هذه البنت اللي اسمها ليندزي هاوكر. ليندزي كانت عايشة في إنجلترا وبالتحديد في مدينة اسمها كوفنتري. من صغرها نشأت في عائلة محبة وقريبة من بعضها وعاشت طفولة جميلة، وكبرت وكملت دراستها بتفوق وجابت أعلى الدرجات. في سنة 2007 صار عمر ليندزي 22 سنة، وفي ذاك الوقت قررت انها تريد تبدأ تكتشف العالم وتسوي وتعيش تجارب جديدة، واليابان بالذات كانت من اكثر الاماكن اللي تحبها وتتمنى تزورها. فليندزي قدمت على وظيفة في سلسلة مدارس في اليابان اسمها نوفا، واللي هي عبارة عن مدارس مختصة بتعليم اللغة الانجليزية. وما كانت هذه المدارس تقبل حيالله اي حد عادي، لا، لازم يكون مستواك عالي في اللغة عشان تكون مدرس عندهم. فتم قبول ليندزي وكانت جدا متحمسة عشان تبدأ. وصلت لليابان وبالتحديد للعاصمة طوكيو عشان تبدأ شغلها هناك في مدارس نوفا الخاصة وتعيش هذه التجربة الجديدة في الحياة. ليندزي بطبعها الاجتماعي بدأت تتعرف على الناس بسرعة، وبعد أيام قليلة تعرفت على معلمتين في نفس المدرسة اللي كانت تدرس فيها، وانتقلت عشان تعيش وياهم في نفس الشقة. يعني المعلمات الثلاث هذيلة كانن عايشات مع بعض. ومع أن ليندزي كانت مستمتعة بوقتها وحياتها الجديدة، لكن في نفس الوقت كانت مشتاقة لأهلها وأصدقائها اللي تركتهم وراها في إنجلترا، فكانت دائما تتصل عليهم وتكتب لهم وتخبرهم باللي صاير وياها، وكانت دائما تمدح في اليابان وطوكيو والتجارب الحلوة اللي قاعدة تعيشها في هالبلد. لكن بعد عدة أشهر من حياتها في طوكيو وبالتحديد في واحد من أيام شهر مارس سنة 2007، ليندزي بعد ما خلصت دوامها وطلعت من المدرسة في هذاك اليوم راحت عند المواقف اللي كانت موقفة عندها السيكل مالها، وهي تفتح قفل السيكل في رجل بدأ يقترب منها. ظل هذا الرجل يقترب ويقترب لغاية ما صار وراها مباشرة. هني ليندزي صدت راسها عليه عشان تشوف شو يريد. مباشرة الرجل هذا قالها: أنا واحد من الطلاب اللي يدرسون عندك في الفصل. ليندزي استغربت لأنها كانت حافظة كل وجوه وأسماء طلابها، وكانت أول مرة تشوف هذا الرجل في حياتها. ليندزي حاولت تتجاهله ورمت له كلمة أو كلمتين، قالت له تشرفت فيك، وعلى طول أخذت السيكل مالها وركبت عليه وبدت تتجه لشقتها بسرعة. لكن هذا الرجل الغريب بدأ يلاحقها، وكل ما زادت ليندزي السرعة كل ما لاحظت أن هذا الرجل يزيد سرعته أكثر وراها. في البداية كان يمشي وبعدين بدأ يركض على الخفيف وبعدين بدأ يركض بسرعة، ومع أن ليندزي كانت على السيكل وهو كان يمشي على رجوله، لكن بسبب الأزقة والشوارع الضيقة ما كانت تقدر تسرع أكثر، فكان يقدر يلحقها وين ما راحت. وكل ما اقترب منها كان يحاول يفتح محادثة وياها، كان يسألها من وين انتي وين درستي وأشياء من هالقبيل. ظلت ليندزي تحاول تبتعد عنه، بس ظل هذا الرجل لازق فيها وظل يحاول يحصل منها رد. وتقدر تتخيل إيش قد هالموقف كان مخيف بالنسبة لها، بس أخيرا بعد فترة وصلت لشقتها، ولما وقفت قدام باب العمارة كان بعد هذا الرجل يلاحقها. ولما أخيرا وصل عندها قبل ما تلحق هي تدخل العمارة، قالها لو سمحتي بس عطيني فرصة أتكلم، خليني أفهمك شو أريد. لينزي كان المفروض أنها تتجاهله وتدخل الشقة على طول، لكنها في نفس الوقت كانت خايفة أنه يظل يلاحقها ويترصدها بما أنه عرف وين ساكنة. فقررت في هذه اللحظة أنها تسمع شو عنده. الرجل قالها أنا اسمي تاتسويا إتشيهاشي، أمنيتي أني أدرس برا في أوروبا أو أمريكا، وعشان أحقق هالحلم لازم أتقن اللغة الإنجليزية ومحتاج حد يعلمني، ممكن نلتقي في كوفي وتعطيني دروس خاصة وراح أدفع لك بشكل مجزي. لينزي استغربت، يعني ما حصل حد غيرها يطلب منها الطلب، فردت عليه وقالت له آسفة بس ما عندي القدرة أني أعطي دروس خاصة حاليا، جدولي جدا مضغوط بشغل المدرسة. هني تاتسويا ما عرف شو يرد على طول، وبدت على وجهها علامات الإحباط، وبعد لحظات من التردد قالها طيب تمام، بس ممكن أدخل الشقة وتعطيني كوب ماي؟ ظليت أركض مسافة طويلة وراك وخلاص أحسني بموت من التعب. لينزي في البداية كانت مترددة، بس بعدها ذكرت أن زميلاتها موجودات في الشقة، وبالعكس هذه ممكن تكون فرصة أنها تراوي أنها ما عايشة بروحها، وأنه لو حاول يلاحقها أو يترصدها مرة ثانية راح يبلغون عليه على طول. فقبلت لينزي ودخلت وياها للشقة، وهناك كانن زميلاتها موجودات، وتأكدت لينزي أنها نشوف إن وجه هذا الرجل بوضوح. وبعدها قعدتها على الكنبة وراحت تجيب له كوب الماء، وهي رايحة تجيب له كوب الماء تاتسويا طلع دفتر وقلم وبدأ يكتب. لما جات لينزي ومعها كوب الماء حطتها على الطاولة قدامه، رفع تاتسويا عيونه لها وقالها شكرا، وبعدها رجع على طول يكمل الكتابة في الدفتر، وترك الماي في مكانه على الطاولة، مع أنه قبل شوي كان يقول أنه ميت عطش. لينزي استغربت وقالت له شو قاعد تسوي، ما راح تشرب الماي؟ فرد عليها وهو بعده يكتب وقالها لحظات بس أخلص. لينزي كانت مستغربة وما فاهمة شو قاعد يسوي بالضبط. بعدها بلحظات خلص تاتسويا كتابته على الورقة، ومباشرة قطع الورقة هذه وعطاها للينزي. الورقة هذه كان مرسوم عليها سكتش للينزي، ومكتوب عليها اسمه ورقم تلفونه وإيميله. لينزي استغربت أكثر وأكثر وهي تشوف هالورقة، مباشرة قالها تاتسويا صدقيني ما راح تندمين إذا قررتي تعطيني فرصة وتدرسيني، راح يكون اللقاء ما بيننا في كوفي في مكان عام، وتكون علاقتنا علاقة احترافية، علاقة تعليم وبس، ما أريد أي شيء ثاني، وراح أدفع $32 مقابل كل ساعة. لينزي بدأت تفكر جديا بالموضوع، خاصة أن هالمرة العرض جمع مبلغ واضح، $32 في الساعة كان مبلغ محترم في سنة 2007، كان حتى أعلى من راتبها في المدرسة. وتاتسويا قاعد يأكد لها أن العلاقة ما بينهم راح تكون علاقة بزنس وبس، معلمة وطالبها، وراح تكون في مكان عام. فهني حست لينزي أنه ما في مشكلة، وقررت أنها تقبل بالعرض، وقالت لتاتسويا أنها موافقة على العرض، واتفقوا أنهم راح يلتقون في كوفي معين بعد عدة أيام. هني الواحد ممكن يستغرب كيف قبلت بهالعرض، يعني ما شافت شقد هالرجل كان مريب، وكيف ادعى في البداية أنه واحد من طلابها، وبعدين ظل يلاحقها للبيت. مهما كان العرض مغري ومهما كانت فيه ضمانات، ابدا ما كان المفروض انها تقبل فيه، بس يمكن قالت في نفسها خلني اجرب شو خسرانه. وفعلا بتاريخ 24 مارس سنة 2007 التقت لينزي بتاتسويا في الكوفي اللي اتفقوا عليه. كاميرا المراقبة في المحل صورت هذيل الاثنين وهم مع بعض، وظاهريا لينزي كانت مرتاحة، ما كانت حاسة بالقلق او التوتر، بس في نفس الوقت كانت تبعد نفسها لما تاتسويا يقترب منها أحيانا، وكانت تحرص أنها تخلي ما بينهم مسافة. قعدوا هذين الاثنين على واحدة من الطاولات وظلوا قاعدين تقريبا لمدة ساعة. خلال هذه الساعة تعرفت لينزي أكثر على مستوى تاتسويا في اللغة الإنجليزية، وبدأت تتعلمه بحسب المستوى اللي هو فيه. ومن بعد ما مضت الساعة وبعد ما خلص الدرس الخصوصي هذا، بدأ تاتسويا يدور في جيوبه ويشيك يمين ويسار كأنه يدور على شيء. وعد لحظات بدأت تظهر عليه علامات التوتر، وقال لينزي أنا آسف جدا، بس على ما يبدو أني نسيت محفظتي في البيت، ممكن تدفعين الحساب وبعدها نروح لبيتي وهناك راح أدفع لك المبلغ كامل. فالحين لندزي حصلت نفسها في موقف محرج، ما كان قدامها غير أنها تدفع الفاتورة، وبعدها طلعوا من الكوفي والحين لازم تروح وياه لبيته عشان تأخذ منه فلوس الحساب وفلوس الدرس. وقف تاتسيا تاكسي من الشارع ووصلهم التاكسي هذا للعمارة اللي كانت فيها شقة تاتسيا، وهناك مرة ثانية لندزي دفعت لصاحب التاكسي وقالت له لو سمحت ممكن تنتظرني شوي، راح نطلع فوق للشقة باخذ شيء وراجع على طول. فقال صاحب التاكسي تمام ما في أي مشكلة راح انتظر. نزلت لندزي مع تاتسيا وظل صاحب التاكسي ينتظر، لكن مرت دقيقة وخمس وعشر لندزي مالها لا حس ولا خبر. هني بدأ صاحب التاكسي يفكر، شكلها غيرت رايها وما راح تجي. فقرر صاحب التاكسي انه يروح، ويمكن حتى كان معصب وماخذ في نفسه شوي لانها خلته ينتظر على الفاضي. لندزي في هذاك اليوم كانت عندها دروس مسائية في المدرسة، فزملائها والإدارة استغربوا لما تغيبت بدون عذر وبدون ما تخبر حد ولا حتى تتصل. زميلاتها في السكن مثل ما قلنا كانن ايضا معلمات في المدرسة، فحاولن يتصلن عليها لكن تلفونها كان مغلق. وبعد ما خلص الدوام رجع للشقة وكان عندهن أمل إنها راح يحصلنها داخل، لكن لندزي ما كانت موجودة. هني عرفن إن في شيء صاير، فاتصلن على الشرطة على طول وبلغن عن اختفائها. وبعدها مر يوم ويومين ولندزي ما لها أي أثر، فهني الشرطة بدوا يأخذون الموضوع بجدية أكثر وبدوا يعممون عليها في كل مكان. وطبعا وصل الخبر لأهل لندزي اللي موجودين في إنجلترا واللي كانوا بعد في قمة القلق عليها. الشرطة بعد ما سووا مقابلة ويا زميلات لندزي في السكن، الزميلتين على طول خبروهم عن الرجل الغريب اللي لحق لندزي للبيت، وخبروهم إنه في آخر مرة شافوا فيها لندزي كانت طالعة عشان تعطي درس خصوصي لنفس هذا الرجل. وفي الشقة الشرطة حصلوا الورقة اللي رسم عليها تاتسيا سكتش للندزي وكتب عليها اسمه ورقم تليفونه وإيميله. فبسهولة الشرطة بشوية بحث قدروا انهم يجيبون معلوماته وبدوا تحرياتهم عنه وعن مكان سكنه. من خلال هذه التحريات اكتشفوا ان تاتسيا عنده سوابق. تاتسيا كان رجل عمره 28 سنة، ابوه طبيب معروف في مستشفى كبير وامه كانت طبيبة اسنان وعندها عيادتها الخاصة. تاتسيا كان يطمح انه يصير طبيب مرموق مثل ابوه، لكن درجاته ما ساعدته يدخل في مجال الطب، فبعدها حول على تخصص ثاني وكمل دراسته. وبعد ما تخرج ظل يلعب ويروح ويجي بدون أي هدف في الحياة، وما كان حتى يحاول أنه يحصل على شغل أو وظيفة. كان عايش حياته على مصروف بحوالي $1,000 شهريا يجي من أبوه وأمه. وخلال فترة من الفترات تاتسويا هذا تم اعتقاله بتهمة محاولة السرقة والاعتداء على امرأة كانت تمشي في الشارع، لكن هذه القضية في النهاية تمت تسويتها برا المحكمة، وعلى الأغلب أن أبو تاتسويا دفع للمرأة هذه اللي تم الاعتداء عليها مبلغ مجزي عشان تتنازل. يقال ان المبلغ يمكن يكون حوالي $10,000. المهم الشرطة الحين كانت عيونهم على تاتسويا وكانوا يريدون يستجوبونه بخصوص اختفاء لندزي. فاثنين من الشرطة راحوا لشقة تاتسويا ودقوا عليه الباب، ظلوا شوي ينتظرون لعدة دقائق لكن ما كانت في اي اجابة. فالشرطة راحوا لجيران تاتسويا اللي كانوا ساكنين في الشقة المجاورة، ولما فتحوا لهم هذيل الجيران سألوهم اذا كانوا يعرفون وين جارهم تاتسويا، لكن الجيران اجابوا بالنفي وإن ما عندهم أي معلومات عنه ولا حتى كانوا يعرفون منه هذا. بس في نفس الوقت الجيران كانوا متعاونين وسمحوا للشرطة أنهم يطلون من شرفتهم على شرفة تاتسيا. فالشرطة لما طلوا من شرفة الجيران على شرفة تاتسيا وشافوا النافذة الكبيرة اللي مطلة على غرفة المعيشة في الشقة، شافوا الأضواء في غرفة معيشة تاتسيا طافية، لكن بعد المراقبة شوي حسوا كأنه في شخص قاعد يتحرك في الظلال، قاعد يتحرك داخل الشقة. فالشرطة على طول رجعوا عند باب شقة تاتسيا وبدوا يدقون الباب مرة ثانية بقوة أكبر، لكن بعد هالمرة ما كانت في إجابة. هني عرفوا الشرطة أنهم لازم يقتحمون الشقة، فعلى طول استدعوا دعم إضافي وصار عدد الشرطة قدام باب شقة تاتسيا 9. التسعة هذيلا كانوا قاعدين يجهزون نفسهم للاقتحام، لكن على لحظة غفلة منهم فجأة انفتح باب الشقة وطلع تاتسيا من الشقة وهو يركض بسرعة. الشرطة حتى ما كانوا مستوعبين شو اللي صار قبل شوي، حاولوا يركضون وراه لكن سرعة تاتسيا كانت مجنونة، كان كأنه عداء أولمبي يا رجل. نزل تاتسيا على طول من درج العمارة، وتعرج الدرج وضيق المكان منع الشرطة أنهم يطلقون عليه النار. والمشكلة بعد أن الشرطة ما كان عندهم أي دعم تحت العمارة، كلهم كانوا طالعين فوق عشان الاقتحام، فالشرطة ما قدروا يلحقون تاتسيا اللي اختفى من المكان بدون أي أثر. وما راح نستغرب كثير من هالشي لما نعرف أن تاتسيا في الواقع كان جدا رياضي، كان يروح للجيم كل يوم ويمشي على السير 20 كيلو متر كل يوم، يعني هذا الإنسان كان في قمة اللياقة والقوة، فطبيعي أن الشرطة ما قدروا يلحقونه بعد ما هرب منهم. بس اللي مو طبيعي أنه طلع كذا قدامهم بهالطريقة وبدون ما يقدرون حتى يعطون أي ردة فعل. المهم بعد ما دخلوا الشرطة للشقة حصلوا المصيبة قدامهم. على شرفة الشقة كان فيه بانيو، بانيو الاستحمام. البانيو في هذه الشقق كان قابل للفصل، يعني تقدر تحركه وتحطه في أي مكان في البيت، ما كان لازم يكون في الحمام. الغريب أن البانيو كان على الشرفة برا، وبسرعة عرفوا الشرطة السبب لما فتحوا الغطاء اللي كان على البانيو. حصلوا البانيو من داخل مليان تراب، ومن هذا التراب كانت في إيد طالعة برا. هذه الإيد كانت إيد ليندزي. بعد ما الشرطة فحصوا كامل الشقة حصلوا أغراضها متناثرة في كل مكان، وبعد ما طلعوا جثة ليندزي من البانيو كان جسمها عاري وكانت عليها آثار ضرب وجروح، بس بعد كان واضح أنها قاومت مقاومة شديدة من آثار الضربات والجروح اللي عليها. بس الشيء الغريب فوق هذا كله أن شعرها كان محلوق بالكامل، وحصلوا شعرها المحلوق هذا في غرفة تاتسيا، وعلى ما يبدو أنه صنع منه باروكة، واللي معناه أن هذا المريض كان محتفظ بهالشعر مثل الغنيمة، غنيمة تشهد على جريمته كأنه جائزة، ويمكن حتى كان يحطه على راسه ويلبسه. فهالشي كشف طبقة جديدة من الجنون اللي عند هذا الرجل. الشرطة عرفوا أنهم يتعاملون مع سايكوباث حقيقي ولازم يحصلونه بسرعة قبل ما يسوي مصيبة جديدة. في صباح اليوم اللي بعده الشرطة عمموا على تاتسيا في كل مكان ونشروا صورته في الإعلام وطبعوا بوسترات وحتى طبعوا لوحات كرتونية كبيرة بحجم الحقيقي، وحطوا جائزة بقيمة 10,000 دولار لأي شخص يعطيهم أي معلومات تؤدي للقبض عليه. وكان حتى في عندهم احتمال أن تاتسيا يمكن يكون تنكر أو حاول يغير شكله، وبناء على الأشياء اللي حصلوها في شقته كان يعتقدون أن عنده اهتمام وحب للباروكات والشعر المستعار، فنشروا له صور معدلة بالفوتوشوب وهي تبين مظهره لو كان لابس شعر مستعار. لكن رغم كل هذه الجهود ما قدروا يحصلون أي شيء يدلهم عليه، ومرت الأيام والأسابيع والأشهر وتاتسيا ما له أي أثر. هني عائلة ليندزي اللي كانوا في إنجلترا كانوا في قمة الغضب على الشرطة اليابانية، فسافروا بنفسهم لليابان وقادوا حملة في الإعلام للتوعية بقضية بنتهم، والخبر حتى كان يوصل لوسائل الإعلام الأجنبية. فهالشي حط الشرطة اليابانية تحت الضوء، وطلعت كثير من الانتقادات عليهم وعلى أدائهم في القضية. أولها مثلا كيف 9 من رجال الشرطة كانوا محاصرين شقة تاتسيا وسمحوا له أنه يهرب بهالطريقة؟ وبعد ليش الشرطة قاعدين ينشرون لتاتسيا صورة ترجع ل7 سنوات؟ يعني شكل تاتسيا ممكن يكون تغير بشكل كبير. وغيرها كثير من الانتقادات اللي خلت الشرطة اليابانية في موقف محرج جدا. من بعد هذه الحملة الإعلامية الشرطة رفعت المكافأة ل100,000 دولار لأي شخص يجيب لهم معلومات عن تاتسيا، وبعد وصلوا التعميم عليه حتى للمناطق النائية البعيدة، لكن حتى بعد كل هذا ما قدروا يحصلون هالإنسان. تاتسيا في هذه الأثناء كان ينتقل ما بين عدة مدن ومناطق مختلفة في اليابان، وفي الفترة الأولية للقضية اللي كانوا فيها الشرطة حاطين كل جهدهم عليه قدر أنه يوصل لجزيرة من الجزر البعيدة النائية اللي عايشين فيها عدد قليل من الناس، وهناك حصل ملجأ من ملاجئ الحرب المهجورة، ملجأ اسمنتي، فظل متخبي في هالمكان المعزول لعدة أشهر، وما كان يطلع إلا في وقت الحاجة، وكان يحاول يتنكر ويلبس قبعات ونظارات وملابس تخفي وجهه. ويقال ان في هذيك الفترة كان يزور بعض المعابد والأضرحة اللي موجودة في الجزيرة عشان يستغفر من ذنبه لأن على ما يبدو أنه كان نادم من الجريمة اللي سواها، لكن مع إحساسه بالذنب ما كان يريد ينمسه. فتاتسويا ما اكتفى بالقبعات ومحاولة إخفاء وجهه وبس، لا، حرفيا وصل لدرجة أنه شوه وجهه. كانت عنده شامات في الوجه، فجاب موس وقطعهن، حرفيا قطعهن، وحتى حاول يقطع شفة السفلية من تحت عشان يحاول يغير شكل شفايفه، لأن شفايفه بالذات كانت كبيرة وكانت واحدة من العلامات اللي ممكن تدل عليه. وطبعا طول شعره عشان يعطيه مظهر مختلف شوي. وبعد حوالي 6 أشهر من الحياة على الجزيرة النائية هذه، بدأ تاتسويا يحس بالضيق، وخلاص حس إنه ما قادر يتحمل نمط الحياة هذا. وفي نفس الوقت حس بعد إن البحث عنه أكيد إنه خف الحين، وإن العيون ما صارت موجهة عليه مثل ما كانت قبل في بداية القضية. فقرر تاتسويا إنه يطلع من الجزيرة ويرجع للمدن، فركب على أول عبارة ورجع للمناطق المدنية، وظل يتنقل لفترة ما بين المدن خوفا من إنه أحد يكشف شخصيته. لكن فعلا مثل ما توقع، ما حد لاحظه أو انتبه عليه. وهو طبعا كان دائما ياخذ احتياطه ودائما يحاول يخفي وجهه ويلبس أشياء تخفي ملامحه. في النهاية استقر تاتسويا في مدينة اسمها ناغويا، وهناك حتى قدر انه يحصل شغل كعامل بناء. كان تاتسويا عنده هدف انه يسوي عملية تغير ملامح وجهه بشكل كبير، بحيث انه خلاص يصير مستحيل حد يتعرف عليه من وجهه. فظل تاتسويا لفترة طويلة وهو يشتغل في مهنة عامل البناء هذه عشان يجمع فلوس يقدر من خلالها يتحمل تكاليف العملية. وبعد 2 سنين تقريبا أخيرا جمع مبلغ كافي. أيوة تخيلوا، ظل هارب لأكثر من 2 سنين، ولو جمعنا الفترة اللي قبل معاهم راح نحصل إنه بالمجمل ظل هارب لمدة أكثر من 2.5 سنين من وقت ارتكاب الجريمة. يعني كانت فشلة كبيرة للشرطة اليابانية، عارفين شكل القاتل واسمه وكل شيء عنه بس ما قادرين يمسكونه. المهم مثل ما قلنا، تاتسويا قدر يجمع المبلغ، وفي شهر أكتوبر سنة 2009 تاتسويا راح عند دكتور تجميل. فدخل على عيادة هذا الدكتور وكان خايف جدا انهم يتعرفون عليه، خاصة انه في العيادة هذه الدكتور لازم يلقي نظرة فاحصة على وجهه بشكل مباشر. فقعد تاتسويا مع الدكتور وهو متوتر، لكنه ارتاح بسرعة لما لاحظ ان الدكتور يكلمه بشكل طبيعي، وكان واضح انه ابدا ما شاك في اي شيء. فتاتسويا قال للدكتور: شوف يا دكتور، انا اريد اسوي عملية على خشمي بحيث اني ارفعه واخليه انحف. فقال الدكتور: تمام، العملية بسيطة، ممكن ننحفه شوي ونرفع لك اياه بسهولة. فتاتسويا قال له: لا لا يا دكتور، انا ما اريد تنحيف ورفع بسيط، انا اريد انفي يكون جدا نحيف وجدا مرفوع. دكتور يعني استغرب، يعني هذا بيصير تشويه بدل ما يصير تجميل. فقال للدكتور: صدقني شكلك ما راح يطلع أحسن إذا سويناه بهالطريقة. فقال تاتسويا: ما يهمني، أنا أريده بهالطريقة، أنا كاره شكلي وأريده يتغير تماما. هني بدأ الدكتور يشك في الموضوع، حس إن هذا الإنسان اللي قدامه عنده أشياء خفية، وأصلا يعني حتى بدون العملية كان شكله تمام، وممكن حتى يعتبر وسيم خاصة مع بنيته الرياضية، فليش كار شكله لهالدرجة؟ الدكتور مع انه كان مستغرب لكنه قال لتاتسويا: تمام، راح نسوي اللي تحبه، متى حاب نسوي لك العملية؟ قال لتاتسويا بنبرة استعجال: الحين اريدها لو تقدر. قال الدكتور: لا لا، هدي هدي، مستحيل الحين، انت اصلا تحتاج ما تاكل وما تشرب اي شيء لمدة 10 ساعات قبل العملية، لكن ممكن نعطيك موعد بكرة اذا تحب. فقال لتاتسويا: خلاص تمام، اجيكم بكرة. فجت تاتسويا للعيادة في اليوم اللي بعده وقال للدكتور: راح ناخذ لك صورة قبل وبعد. وكان هذا يعني الإجراء المتبع في كل عيادات التجميل، طبيعي الزبون اللي يغير شكله ياخذوا له صورة قبل وبعد. يعني تاتسويا تردد وقال له: ما أريد تنشرون صورتي. فقال الدكتور: لا لا، احنا ابدا ما ننشر صور زبايننا الا باذنهم، هذه الصور للزبون نفسه ولسجلنا للارشيف. فهني تاتسويا وافق على مضض وما كان مرتاح، لكنه وافق، وعلى طول بعد ما اخذوا له الصوره دخلوه للعمليه. ومن بعد العمليه ظل تاتسويا يتعافى من العمليه لعده ايام، وظل يراجع الدكتور وهذه الصوره اللي اخذوا له اياها بعد ما تعافى. فعندنا الحين صوره قبل وبعد. تاتسويا اخذ نسخه من صوره وشكر الدكتور وطلع من العياده. وكانت بعدها عنده مواعيد اضافيه عشان الدكتور يتاكد ان كل شيء تمام، بس من بعد هذاك اليوم تاتسويا ما رجع للعيادة مرة ثانية. الدكتور كان حاس انه شايف وجه تاتسويا من قبل في مكان، لكنه ابدا ما قدر يتذكر وين. وتاتسويا طبعا ما كان عاطنهم اسمه الحقيقي. فتمت العملية ومرت عليها عدة اسابيع والدكتور ما شاف تاتسويا من فترة. لكن فجأة في يوم من الايام لما كان هذا الدكتور قاعد يتصفح واحد من المواقع على النت، مرت عليه قضية ليندزي والقاتل المطلوب تاتسويا إيتشيهاشي. هني الدكتور قاعد يطالع في الشاشة وهو مصدوم، قدامه كان وجه المريض اللي سوى عليه عملية قبل كم أسبوع بس. فعلى طول الدكتور اتصل بالشرطة وبلغ عن اللي صار، وإنه يعتقد إنه سوى عملية على المطلوب الأكبر في اليابان تاتسويا إيتشيهاشي. الشرطة راحوا لعند الدكتور واستلموا منه صورة قبل وبعد، وعلى طول نشروا شكل تاتسويا الجديد في التلفزيون والإعلام. وتخيلوا عاد صدمة تاتسويا لما شاف صورة شكل الجديد منتشرة في كل مكان. لو بعد فوق هذا، السالفة هذه أعادت إحياء القضية ورجعت الأنظار عليها بعد ما كانت القضية باردة. فالعملية التجميلية أو التشويهية هذه جابت نتيجة عكسية تماما لتاتسويا، كان معتمد عليها عشان تخفيه عن الأنظار بس خلته محط الأنظار. فالحين تاتسويا عرف أن جاء الوقت عشان يختفي مرة ثانية، ما يقدر يظل في المدينة، فقرر انه يرجع لنفس الجزيرة اللي كان عليها من قبل في بداية القضية، ومباشرة حجز على اقرب عبارة. لكن لما وصل للميناء واحد من الموظفين تعرف عليه وعلى طول بلغ الامن، وفجأة تاتسويا حصل نفسه محاصر بالشرطة من كل مكان. ولما اقتربوا منه وسألوه عن اسمه عرف انه خلاص ما في اي مهرب، فاعترف لهم ان المطلوب تاتسويا إيتشيهاشي اللي كل اليابان قاعدة تدور عليه. من بعد ما تم اعتقاله اعترف تاتسويا بجريمته وانه كان معجب بليندزي ومنجذب لها، واعترف انه استدرجها لشقته وبعدها مسكها واغتصبها بالقوة، وبعدها لانه كان خايف من صراخها انه يوصل للجيران ظل يخنقها لغاية ما ماتت. من بعد اعترافه هذا ظل تاتسويا في السجن في انتظار محاكمته، وخلال هذه الفترة كتب كتاب يتكلم عن الأحداث اللي صارت وياه خلال فترة السنتين ونص اللي ظل هارب فيهم من الشرطة، وكيف قدر انه يظل الشرطة وما ينكشف طول هالفترة. الكتاب كان بعنوان حتى الاعتقال، ومباع بشكل جنوني في اليابان وبريطانيا، باع أكثر من 100,000 نسخة. وبناء على هذا الكتاب سووا بعد فيلم اسمه أيام إيتشيهاشي. تاتسويا قال إنه نادم على الجريمة اللي سواها، وإنه كتب هذا الكتاب عشان تروح الأرباح اللي يحققها لعائلة ليندزي، لكن عائلة ليندزي رفضت هذا العرض، وبالعكس في المحكمة طالبوا بعقوبة الإعدام عليه. ومع أن عقوبة الإعدام كانت موجودة في اليابان، لكن ما كانت تنفذ إلا على القتل المتسلسلين أو المجرمين الخطيرين. ومحامي تاتسويا قدر أن يقنع المحكمة أن تاتسويا نادم، ولأن لازال شاب عمره في الثلاثينات ممكن يتم إصلاحه بعد ما فقد الأمل منه. فالمحكمة في النهاية حكمت على تاتسويا بالمؤبد مدى الحياة في السجن، وما عطوه حكم الإعدام، ولازال طبعا ليومنا هذا في السجن. هذه كانت نهاية قصتنا. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.